أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحضرة كل فكرة إن شاء الله. فحدث هذا الشيء من يضمن التلميذ ولا الأستاذ أولا لابد من التحقق من هذه المسألة. لا عايزين هذه المسألة التي تقال وتروج لأن امرأة الإمام عمر يعني أوضعت جنينها هل هي كانت لا تعرف من قبل بطبع عرفت فكر كان تفكر طيب مثلا لو أن خلي بالكم في الإسلام هذا السبب هذا لو أن رجلا طلب من واحد فلم يعطي شحاته العظمى كثيرة وانا عطشان قلت له حتى تعطيني يعني فرق هو مشغول في الكتابة فانا عن عطشان جدا فقلت من المكتوب شحاته نعم هذا يسمى تثبت هدمي لو ان رجلا استسقى من احد ما فمنعوه فمات عليهم ايه؟ عليهم الضمان. مثل لو ان صبيا مع امه في الحضانة فالام خرجت وتركت الولد في البيت والولد ضعف في الكهرباء ومات من يضمن لانه ما زال في سن ايه؟ في سن الحضانة. لو ان زوجة مريضة بالسرعة وزوجها يعلم هذا وتركها وخرج فماتت بكهرباء اي شيء من يضمن الزوج كل هذا بنسميه ايه؟ بنسميه تسبب ايه؟ سلبي بمعنى السلب يعني مره ثانيه بمعنى السلبي ان يهمل الانسان قيام بعمل هو مكلف به شرعا او عقدا يسمى ايه؟ التسبب السلبي معناه ايه؟ أن يهمل الإنسان بقيام بعمل كلف به شرعا أو عقدا فحدث إدلاه نعم اللي هو إيه؟ لا يا فندم هو بيأتي لها بخادمة مثلا أو بكذا في الوقت ده حضرتك هو مكلف بها الابتداء هو مثل بخادمة مثل للخادمة مثل بتمشي او اي وقت اخر يعني او الام موجودة اي حد في الوقت مكلف بها يعني امه مشت خادمه مشت الخادمه مشت هو مسؤول في الوقت ده مثلا ليه ساعة تكون معاها مثلا يحرصها فتركها فماتت من اجل مثلا بشيء من الكهرباء او بالمية او اي شيء والشرع قال على الزوج ينظم دون ان تفضل. مش موافق عليها. يعني انت عارفها انها مريضة. دعك من الصلاة عارفها انها مريضة. خلاص? وانت في الوقت ده ما عندك عمل. وانت بتعلم في هذا الوقت. وتركتها وتركتها. فماذا? عليك الصلاة. لو ايه? لو مات يعني مشروب الخمرة ورع. ورع ايه ده? هذا ما في ورع. انت هنا مضطر. المصاري برضه ما بيشربش ورع من نصف متاحة. لا انت متاحة يعني ترك الارض ترك النصف. لكن هذا ايه ورع. يعني ما اضطررت اليها مولانا حتى انت يجوز لك ان تفضل الكفر فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. يعني حتى لو انسان اضطر ان يقول لفظ الكفر يقول، لو كان عدل وزي ما حدث سيدنا عمار حضر قال استوعاد وعد، فده في جواز النطق بالكفر هنا، لكن ما نحب ده ورعه ما الاسلام اعطاك النص ان شاء الله. لو فقط حيدين الوحيد فقط مش فقط انا والله ما اعرفش يا رب يا مولانا انا جربت يعني في حماه جربنا الثاني صعب من غير حد العطش اولا اكيد يا حماة لا يعني العلماء اجازوا اخونا عصام اكيد لي خبره في هذا استاذ عصام انت ليه في الكلام ده لو ان انسانا يعني وضع مبردا امام بنته، طبعا الاصل انه لا بد ان يتابع هذا، اذا هو اهمل في المتابعه هو عليه الضمان. لا تفعل عليه بس الوقت. نعم القاضي بيحدد هذا على اساس الشخص المتوفى مكانته وسنه ومن ينفق عليه الاهل. لا اصل او ايجاد معروف، لكن بيحدد القيمه دي في الحكم. انا حاسس ان هناك كلاما يعني ارجو من اراد ان يتكلم فليتكلم معي، الاخوه والاخوات الشباب والشابات الشيوخ والشيخات، يعني ارجو ما يكون في حديث جانبي الا في الموضوع نفسه ومع الشيخ ان شاء الله. هنغلق باب الاسئله ونعم على طول كده نكرر وخلاص. طيب خلينا نفهم ده عشان لان باب الرمضان ده حطينا بنقع فيه، وقلنا الاستاذ عمل الواقع مبرر وهيعيط ان شاء الله عن طريق لما اجاب على اسئله قال هذا التدريب وأدركه معلمه الدين، فنزل العلم إلى الدين، فقام الأسباب نسبة للعلم إلى الدين، أن التدريب هو الذي تتفق فيه السؤال، فكانت تتفق الشرع مباشر، ولو كانت العلم إلى فتجمع على معالجة الفعالية تتجمع المباشر وتتفق الدين الحكم. يعني لا بد من ذلك، الحكاية عن المنزل يعلم الدين في واحد منها، يسر هنا متوجه العلاقة، لا وجه العلاقة هنا. يعني لما قلت أن هذا في حديث الإمام الذي جاء في البخاري ومسلم في يديهما أتاه الجبير يعلمون دينكم، هذا يختلف تماما عن الإنسان. يعني أنت الآن إذا تعلمت حديث الإمام عفوا يعني وقلت هذا الحديث على آخذ أنا أجر منك. أجمع السؤال بتاعي، أنت الآن فهمت قاعدة فقهية مني أو حديث مني وأخبرت هذا الحديث أخونا محمد، أليس لي أنا في الأجر هذا مع لست مسؤول عن هذا؟ ليه؟ أنت مباشر ولا أنت؟ أنا مباشر اذا انا هاخد اجر اللي هو مين؟ انا اول واحد ادل على خير كفاعل، فانا اول واحد انا اللي انت خدت من الحديث وانت قمت هذا الدور، انا ليا رزق هذا. فالدل على الشر الشيء كفاعلين. ايوه كفاعلين. الرجل الثالث على مكان معين. فالدل الثالث فرق. هذا عين الثالث بتاع الفتر الخاص والفتر الخاص مكان الفتر الخاص. نعم. طبعا الدل على الشر كفاعلين يحكون اوزارهم. نفس الايه اهو. فتحمل اوزارهم. اوزار مين؟ هل تسجد كباب الضمان ولا في مرحلة؟ يعني هنا يكون باسم بما تدعى بالله. لا، أنا عندي حديثنا قال: من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها من هو أجر عنها. نفس الكلام في السيارة. أنا بتكلم على السنة المتبقة أو المتبقة. أنا بتكلم في الضمان الماسمة. هل يباشر؟ هل يباشر؟ هل يرجع على المباشر ولا يرجع على المتسبب ولا يرجع على يرجع على المتسبب الاول ما ان شاء الله خلاص نعود سياتي يا فضل انت يا فضل الجريمه والقتل والتحريض كل واحد كل مساله ليها وحدها يعني ده شيء انت مكلف فيه شرعا او عقدا انا رب اهملت فيه. نعم؟ نعم. نعم. احسن. فضل فيه. نفس لا ده في فرد الأبطار الأجنبي يعني هذا الريح هذا شيء أجنبي لكن أما الظهور معايا أنت الآن هذا الكبير لا يعمل إلا بالظهور ليس شيء أبطار لكن الريح شيء أبطار يعني أنت تتعرض أنا سنقول له لو أنك لا أنت ضغط السفينة وجاءت ريح شديدة فأخذ السفينة إلى حجر مثلا فالسفينة شرطت إلى الخيل هذا إيه؟ على الطريق ولا شيء؟ هذا صار وصار صار من نظمه؟ ليس صار هذا شيء أساسي يعني مستشفى شرعنا لو أمن تحرير المستشفى لم تستقبل معلومة ونام يا شباب يعني احنا بنقول لك كده اصلا برضه لا افضل مش عارف ده الصوره دي افضل ده يعني ده افضل تمام يعني كده هو الاول اخبار وهتم وكلام ده لا شيء

يا سيد عقاب يا مولانا انا عرب اليوم انا اتبعين كل شركة حقوقين شام مولانا بالنسبة للمنكر شركة بين المنكر لابد ان يكون هذا المنكر من عالم اول شيء كل مجد مع عالم المنكر ثلاث دين من انتاج الى المنكر مثلا التدخين منكر هل يجمع عليك ولا خلق منه؟ ها؟ مختلف منه مختلف منه خلاص؟ يجب أن يكون هناك فتوى أنها حرام لكن الأمر التدخين هل يوقع عارف إنه لو بيحط الشارع بداخل فتعملوا إيه؟ تعملوا إيه فتوى؟ ما لو هذا ممكن يجمع عليك لكن كل ما يخص ممكن هذا وقالوا ألا يؤدي إنكار هذا المنكر إلى أمور الأشد فبتاكد في الواقع نعم لا يكون هذا الحديث لو الكل ما أصبحنا الكل الصلاح لا يؤمن أحدكم على يقوم الإيمان لا يكمل عن عقل إيمان كامل وإيمان مخصوص وإيمان إلهي وإيمان حقق جدي العشاء الإيمان الكامل اللي هو أنت زي تحس نفسك تحس اللي عنك في إيه؟ الإيمان هو حمل هذا الحديث عنك يعني وحمل الحديث حمل الحديث عن عقل لما احنا نقول عندنا الايمان الكامل وتبقى لا يؤمن زي مثلا والله لا يؤمن والله من هو رسول الله الذي لا يؤمن بالعروض فهو يقع هذا الايمان الكامل هل هذا فقط في الصحيح؟ هذا ممكن بس احنا بنقول عن فضل الرسول الله اعلم وفضل الامين الى الايمان الكامل عندنا ايمان كامل لما كنا ايمان عليكم يعني لازم احنا نجد ان الوحفة لأعزة وجل يكون مهولة ما تكون للأعزة الكبرى. فانت لما الآن تبدأ حضرتك وتعمل استيقظ الوحفة الأحلام اللي يبدو بيانا ان احنا بالضبط العرب اذا مات بصوبة الأعزة لن تسمعش بشي لكن كل الجامعة انت الوحفة داخلية أولانا ويخفر ربنا أكثر من غيره أمر سيئ. في اليهودية في الشريعة اليهودية لو أن ثورا نضح رجلا مش امرأة لو نضح رجلا إما أن يكون صاحب الثور يعلم بأن ثوره ينضح أم لا لو كان يعلم خلاص اذا عليه هو دم هو يقتل والثور ايضا لو كان يعلم بان ثوره لا ينفع فلا شيء عليه ويقتل الثور ويقتل الثور. نعم احنا في الاسلام عندنا لو حيوان نضح انسانا فمات على الانسان الضمان على صاحب هذا الرجل او صاحب الجاموس او صاحب الجمل عليه الضمان لان عندنا اساس دفع الضرر العام وهكذا بهيمة يعني تقتنيها هل على الصبي والمجنون والضمان لن تغلب حقا هل على الصبي وعلى المجنون وعلى النصر الضمان النصرة في الثلاثة لا ولا يضمن الولي من الرجال الضمر والمجنون والنصر يضمن الولي حد عنده رأي آخر الفقهاء قرروا كان مع الضمر أو مع المجنون أو مع النصر صار يدفع العمر لو عنده نرس لو عنده أموال يدفع الولي الضرر في المعاملات أو الغرامات بسبب إتلاف مال الصبي أبو حافظ عليه كله حافظ عليه والمجنون واحد عنده مجنون حافظ عليه خلاص فلو حصل هذا الشيء على الولي ما دام أن هناك مالا عليه أن يدفع الغرامة. بعضهم قال لو كان جزاء أو عقوبة على الصبي أو على الولد أو على المجنون صار هو لا يضمن لو كان في عقوبة عليه فقط الغرامات المالية فقط للفحص لكن لو كان في عقوبة بدنية لا يضمن الولي أي سبيل يعني لو انسان الان لو سار كذب تلميذه بشيء خلاص هذا التلميذ تخطى الحدود واتلف شيئا عليه التقدير الحدود والرسالة هو تخطى الحدود زي واحد عنده محامي وجد والمحامي عمل واحد لا انا قلت له بشرط ان هو اختار انا واختار كذا وحده الان كلفته بشيء محدد هو الخطا يبقى هو ايه عليه هو الخطا Thank you. أيضاً أنا لازم أقول له عن الإعلان أنا راح أحضر ما هو رقم عالم وهذا هو الأمر. السيارة تروح الشارع الشارع ولازم السيارة تطلع من الأرض. الشاهد مات وليس له مرافق. هو حكم على اخر سؤال ما هي الاحوال التي لا يضمن فيها من عنه المسؤولية. هناك أمور لا يحكم على الإنسان وين لا يرضى ولا يضر ولا يشيء، وذلك في هذه المسألة. أول أمر إذا حدث سبب لأي أي شيء يضر خارجة عن إرادة الإنسان، مثل ما قلت لحضراتكم الآن لو أنهك سفينة وأنا رئيس أوزان هذه السفينة وجاء سفينة شديدة فقصت السفينة إلى مصر، هل أضمن أنا؟ هذه القوة كانت تحدث عن إرادة. أو مثلا مات إنسان بعد إجراء عملية ناجحة 100% وراح مات بعدها، هضمن؟ لا أضمن. هذا ما دام إن العملية الجراحية كانت 100% وما كان في إهمال مقصود منها، ما كان في إهمال مقصود منها. الأمر الثاني أن نفس البلد وكان الإنسان قادرا على تسليم ناس بدون جهاد مثل إيه مثلا؟ واحد فيهم ومسؤول عن رأي الغد وجاء ذئب فجأة فأكل نعجة فجأة. أنت لو في فجأة ممكن تأكل الذئب، لكن هو فجأة خرج عليك في مكان مأمون وأكل نعجة وأنت عجيب، هل تضمن؟ هل تضمن؟ لا تضمن. جميل. الأمر الثالث إذا حضر سبب للدفاع عن نفسه أو دفاع عن عرضه، هل تضمن؟ لا تضمن. السؤال الكامل أو السابع، ما هي كيفية إثبات المسؤولية؟ كيف تثبت المسؤولية المدنية؟ ذكر الفقهاء طريقتين لإثبات المسؤولية. بعضهم قال أن القاضي لا يتقيد إثبات المسؤولية، أي شيء يستطيع أن يقول عنه ما فيه شيء محدد للقاضي، يعني أول رأي كيف تثبت المسؤولية المدنية على هذا الإنسان؟ رأي قال أن يجب على القاضي ألا يتقيد، هو يحدد المسؤولية حسب ما يرى. بعضهم قال لا، لا بد من التجنيد ولا بد من اليمين ولا بد من التعين. إلى الإنسان رأيه إما أن نذكر القاضي هو بنفسه يحدد هذه المسؤولية، وإما لا بد من وجود المسؤولية في بينة من يمين إقرار من القرين إلى آخره. السؤال الأخير في المسؤولية المدنية دائما يتردد، ما موقف الشريعة الإسلامية من التعويض؟ الشيخ محمد يقول لك التعويض ما هذا التعويض حرام. أولا ما موقف الشريعة الإسلامية من التعويض؟ أخذ العوض ولا يجوز؟ إذا التعويض هو المال الذي يحكم به على من أوضع ضرراً على غيره. واحد عنده سيارة، واحد سيارة أجوز أجوز الشرطة أو المكانيك أو السمكاني حكم إن أنت عنده فيه، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز. إذا التعويض في الشريعة الإسلامية جائز، كيف نحدد هذا التعويض؟ دكتور هنا معلش الآن في موضوع أو شرط لسه هنحدد، لسه هي نعم التعويض، الضرر أو التعويض إما أن يكون هذا الضرر هيكون في شرط أو في حد غير الشرط. لو كان الضرر في الشرط هنا على القاضي أن يقدر ذلك العوض. لماذا؟ بمنزلة هذا الإنسان، وراح أطلع الله في الشرع. كيف نحدد هذا؟ بيتكلم بشخص حسب العرف الجاري عندنا. طيب لو حصل يعني ضرر في مال سيارة أو في بيت الآخر، هنا حيكون عندنا التعويض بالمثل أو بالقيمة. التعويض إما يكون في شرطه أو تعويض لمال. لو الشرف كنا الحاكم والقاضي بحسب هذا حكم العرف. لو كان هذا التعويض كان اما يكون بالنسل او القيمه، لو كان في الامتياز او كان في حيوانات الى غير ذلك. اما طبعا التعويض النفسي والاعضاء فهذا الكلام هيكون بالدية او هيكون بالقسط. وطبعا مقدار الدية احنا ما عندنا فرق بين ذكر وبين انثى، بين مسلم وبين غير مسلم لو كان احدا. خلاص؟ لكن تقدير الدية الان، يعني الدية وان كانت منصوص عليها في السنه بكم مولانا الدية؟ ب100. ولكن مع هذا الشرع اعطى الحاكم ان يقدر هذه الدية. مثلا واحد طريق مسجون الباب بينفق على كم خصمه، ربما الدية سكن هذه لا تكفي. خلاص؟ فممكن القاضي فيكلم الجاني بدفع الدية اعلى من يقدر. فقال حسب هذا يقوم بالشرط نفسه اللي هو ممكن خطا. لو كان رجل كما قلنا المال وبينفق على قرارات في الجوده فيختلف عن الرجال في العالم، لكن قصر الدية فيها كما قلنا هي احتراما يعني انك Hey, man. لا لو تسبوا من المستوى ها؟ يمكن معنا هذا البعض لأن ألزمت الآن يا ربما انت قادر تنجيه من البحر وتركت يغرق خلاص ده شرعا يعني انت الان كان عندك القدرة ان تنجيه من البحر انسان معاهد زي اي انسان نفسه لو نفس بشرية او حتى حيوان الى لو حيوان يغلق وانت عندك قدرة عند معرفة العلم السباحة ولم تفعل هذا تضمن شرعا واحنا كلنا عارفين الثابت لما رجل خرج من ذكر فوجد كلبا يلهث فنزل فبدأ خلفه فالتقاه وقال له الكلب كذا فشكره فهو الهدف الحديث بيأكد لك ان النفس هي نفسه سواء كان من حيوان او طير فانت مسؤول عن هذه النفس. انا اتوفر الا فاقول يعني الان انا لو قلت لك ان لم تقتل فلان فاقتله اقتلني لانك لو قتلته انت في النار ولو انا قتلتك انا في النار فتعمل ايه حضرتك وهي هي الروح حتى مقدر وانت لن تموت الان ان شاء الله وضحك من الاول ضحك بنفسك ناتي الى المسؤوليه الجنائيه ايه على قتل غيره هذا قتل عمد نعم ربطتها على حسب كلام الشافعي ناتي للمسؤولية الجنائية قبل ان نتحدث عن المسؤولية الجنائية اريد ان اؤكد على امرين الامر الاول ان الاسلام الحنيف حافظ على المسؤوليات القبيح اللي هم الايه الدين والنفس والعرض فيضاف الى هذه المسؤوليات الخمس المخاطعه على النظام العام الاسلام الحنيف حافظ على المسؤوليات القبيح سواء كانت للمسلم ام لمعاهد ام ليتم الى غير هذا نفس مال دين عرض عقل وجعل التحكيم على هذه المسؤوليات الخمس مضاف اليها المحافظه على النظام العام جعل التعدي على هذه الامور جرائم لها عقوبات اذا هذا الامر الاول عندنا الهدف محدده بالشر لا دخل لاحد لنا فيه النظام العام لكل وحده لها عقوبه العقوبه انت لا دخل لك فيها مثلا والشر والشر تعدي مثلا على المال مثلا تعدي مثلا على العقل شرب الخمر نعمه ولا وهكذا مثلا القتل تعدي على العقل في الاخر كده العجينه الجريمه محدده بعقوبه مثلا النظام العام انما جزاء الذين يحاربون الرسول ويدعون بالامر فسادا المفسد والمصور المقطعه او ينفر الى ان يحافظ على النظام الى اخر العقوبات التي جاءت في القران الكريم الامر الثاني اذا هذا هو الامر لابد ان نفهم لا نحافظ على صلاه الخمس وجعل لكل جريمه عقوبه بنص سواء كان مقام منصوب طيب الامر الثاني ان هناك جرائم حكم الاركان وفيها نص. وعندي جريمة ليس فيها نص او جريمة فيها نص الا انها لم تكتمل. خلاص؟ يعني كل جريمة نقضى في شروط لم تكتمل. يعني واحد مثلا سرق. لم تكن عنده تفوق في المصاري. هذا حلو ولا لا؟ واحد سرق والمال نزل ليس بحلو. هل هو الحد؟ لا. خلاص؟ واحد جوعان واكل يبقى حرام؟ المرمى يبقى حرام؟ مش حرام. اذا عندي جريمه لا بد ان تكمل الاركان اذا ما فيها عقوبه شرعيه. طيب جريمه لم تكمل فيها الاركان او ليس فيها امر. نعم يا مولانا. هنا الجريمه التي ليس فيها امر او لم تكمل فيها الاركان الامر هنا لمين؟ لاسكن يعمل ايه؟ يعذب. لما التعذيب هنا التعذيب. والتعذيب طبعا بيختلف حسب ايه؟ حسب السجن. طبعا طبعا يعني اعتقد اني صراحه طبعا ما عندكم تعرفون هذا في غزوه تابوت. يا الحاصل امام التابوت. يعني وعلى سلامه الذين قلبوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت. ما كان في ضغط جريمة. حصل يطلع في المرة القادمة. ها؟ ايه؟ ايه العقوبة؟ ما حد يكلمهم. سألنا احدهم كان يذهب الى السلام عليهم ويقول هل حضرك النبي شهادتين ام لا؟ صراحة. حتى الزوجات. وظلوا هنا كم يوم؟ حتى جاء الوحي. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم نوع التعذيب. لأن عمر أيضا بن الخطاب رضي الله عنه نعم متسولا وعنده ما يقين عمل يدعون عمر عذره. فهنا التعذيب عندنا في ماذا يقول؟ الجرائم التي لا نص فيها او الجرائم التي لم تكتمل اركانها. خلاص يكون تعذيب. مين بيعذب؟ الله. شمس ايوه. مثل حقوق الله. ما احنا عندنا لا عقوبة الا بنص ولا جريمة. حقوق الصلاة كده. لا نقص على ايه؟ انا جابت في السياسة الشرعية هو الانتصار. نعم. حوالي الامر. يعني اولاد امور للوقيع حوالي الامر للوضحة. للوضحة العامة. يعني دايما دايما احنا بنكلم طبعا دايما اللي كل واحد من الفقهية بيقرأ قرار مختص الشريعة. مختص الشريعة. فهو بيرى المصلحة العامة. اهم شيء المصلحة. المصلحة العامة. فهنا عندنا تتجلى عظمة الإسلام في شريعته الخالدة. طب احنا نقول ده الشيخ كلام كثير في بعض المحاضرة يا بنتي. يعني بعد هذا الأسئلة من النقطة وضعت على الخلفة أنا لا أسمع مطلقا بالكلام أو بالكلام ده معه. هذا العقل الكبار من الشيخ الذي يحارب الذي الذي الله الاكبر والكبرى والصغرى يتكلم بحضور الشيخ انا في النظر الذي يفعل هذا لا يحترم الشيخ. انا اعتقد فاللي عنده سؤال يسال الشيخ بعض المحاضره يتكلم بحضر او يستاذن حتى يتكلم مع الشيخ في محاضره يتكلم معه. يا سيدي والله يا شيخ قدام هذا عندك لكن طبعا عند غير الله. فنرجو الا يكون الكلام الا في المحاضره ومع الشيخ نفسه او مع المحاضر نفسه. ليس فقط معي بل مع كل الامه الزملاء الحاضرين. ما شايفين ولا نعمل غرامه ولا نعمل ضمان. بعد كده نعمل ضمان في نتكلم نسال مين اللي قالوا يتكلم ونخليه مع بعض. في هذا الكلام احد يقول عن كده يكون في الرسول صلى الله عليه وسلم او التعليم في القضايا التي نرفض فيها ده بخلينا نصل الى شيء واحد ان الحمد الاسلاميه صالحه لكل زمان ولكل مكان. وفي مصدر الاخ الفاضل اللي قال لنا قيمه الا بالمرء ولا عقوبه الا بالمرء. الكلام ده وارد كثير جدا لكنه لا يتمشى مع سماحه الشريعه. الكلام ده بيقال لا جريمه الا بالرفض. الان في جرائم كثيره ونقص عليها عقوبات كثيره الان موجوده خلاص ولا تنقص عليها. يعني في هذا العذاب اللي قاله سيدنا عمر لما عايزين قال اذا تم الناس اقضي في قتل ما يحبون من وجود ولو انكم تصلون معاصي الان في المنال من مواجهه الحياه قال انكم لتعملون اعمالا ادق من الشعر كنا نعرفها على عهد سلامه الكذب. فاذا هذا الرؤيا الفاضل من كان يقال ويوجه كثير من القوانين في الشريعة التي نحن لا نأخذ بها. أيضا عند إقامة الحضور وجهة الدينية لا بد من أخذ الحلقة أخذ الحضر مثل قال إقراء الحضور خلاص فالكم جدا أنهم على استخدام الشريعة الإسلامية فإن الإمام في العهد خير من أن يخطئ في الحضور. لكن عند السؤال هل هناك فرق بين القصاص وبين الحدود يكون ان شاء الله عز وجل حديثنا في الموضوع القاضي ونشكر حضراتكم وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى وعلى اله وصحبه وسلم. ايه على هذه الشهاده